بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرحمك الله. باب الطلاق أو كتاب الطلاق. في كتاب الطلاق مقدمة تتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف الطلاق، تعريف الطلاق لغة وشرعا. فلغة من مصدر طلاق، وهو الإرسال والترك وحل القيد. أطلق ناقته أي أرسلها وحل قيدها. وشرعا هو حل عقد النكاح، فالنكاح عقد يحل بالطلاق. في أحد أنواع ما يحل به، فالطلاق حل عقد النكاح. وقيل من التعريفات هي صفة حكمية لفظية ترفع عقد التمتع بين الزوج والزوجة، صفة حكمية لفظية ترفع عقد التمتع بين الزوج والزوجة. والطلاق كما هو معلوم بيد الرجل، وكونه في يد الرجل لأن الرجل أضبط وأصبر حتى لا يحل وثائق الأسرة بالطلاق. فلو كان العصمة بيد المرأة لسار الطلاق من أبسط ما يكون أو أسهل ما يكون في المجتمع. وعقد النكاح كما تعلمون ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فما يجعله بعض الناس أو يروم إليه بعض الناس من كون جعل الطلاق حلا للخلافات، بعض الناس يجعل حل الخلاف بينه وبين زوجته بالطلاق. فالطلاق في الحقيقة ليس حلا دائما، وإنما هو من آخر الحلول. فإذا استنفذ الرجل أو الحياة الأسرية تعسرت، يجنح الرجل بعد ذلك إلى الطلاق، لذلك جعله الشرع مرة ومرتين والثالثة حتى يكون هناك متنفس في تراجع الزوجين والرجوع إلى رشدهما. المسألة الثانية أحكام الطلاق من حيث الحكم الشرعي. الطلاق عقد يأتي أو تأتي عليه الأحكام التكليفية الخمسة، وقيل الأربعة دون المباح. فالطلاق يكون مكروها ويكون مستحبا ويكون واجبا ويكون محرما. فالطلاق المكروه هو أن يطلق الزوج زوجته في حالة استقامة الحياة الأسرية، في حالة استقامة الحياة الأسرية بين الزوجين، أي أن يطلق الزوجة بلا سبب، الحياة الأسرية مستقيمة معتدلة الألفة بينهما فطلق زوجته بلا سبب، هذا مكروه. الحكم الثاني قالوا مستحب أن يطلق زوجته، وهو عند سوء عشرتها وسوء خلقها، أو أنه يرى منها نوع عدم تعفف كالتساهل في الستر وإظهار شيء مثلا من الشعر والتبرج ونحو ذلك، أو بتركها واجبا من واجبات الشرع وقد يكون الطلاق واجبا، يجب على الزوج أن يطلق زوجته، وهذا في حالة القضاء إذا ألزم القاضي الزوج وأمره بتطليق زوجته فإنه يجب عليه أن يطلقها. الرابع الطلاق المحرم، طلاق محرم وهو إذا طلق في حيض أو نفاس أو طهر مسها فيه، وهذا هو موضوع الحديث سيأتي إن شاء الله، أو طلقها ليضر بقسمتها، طلقها للضرر بها كأن يكون متزوجا لثلاثة نساء، فبات عند الأولى ثم بات عند الثانية ثم لما أتى وجوب المبيت عند الثالثة بلا سبب شرعي طلقها حتى يضر بها في مبيتها، قالوا هذا يعد من المحرم. أما المباح فقال ابن الملقن لا يأتي المباح هنا في هذه الأحكام، وقال بعض أهل العلم هو عند وجود سوء الخلق الخفيف، سوء خلق يعني نكاد عشرة قليل، ما هو بالكثير الذي هو يضيق معاه العيش. ولا يجوز للزوجة أن تسأل طلاقها من زوجها بلا سبب شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من هذه حالها بأن لا ترح رائحة الجنة. وأشد من ذلك بعض النساء اللاتي يتعدين على الزوج بالظلم، فتذهب إلى القضاء فتدعي على زوجها بما ليس فيه، فترفع عليه دعوى طلاق بالضرر، فقد يقضي القاضي بحقها لما ظهر لها من الأدلة وهي في نفسها ظالمة، فيحكم لها القاضي بما لها من نفقات وتكاليف على الزوج وغير ذلك من الأشياء التي ترهق الزوج مع ظلمه، ترهقه في ماله وحياته. فهذا إن كان هذا حالها دعوى طلاقية، دعوى طلاق بالضرر دون سبب، فهذا مع كونه محرم في الشرع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو كذلك ظلم. فإن أخذت حقها في الدنيا فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، فلا أدري ماذا يكون في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن قضيت له من حق أخيه بما ليس فيه فإنما أقضي له بما سمعت، فالقاضي معذور. لكن إن كان يعلم ذلك فهذه كما جاء في بعض الأحاديث جمرة من جمرات النار. المسألة الثالثة أركان الطلاق. أركان الطلاق، الطلاق له ثلاثة أركان. المطلق والمطلقة والمطلقة والصيغة. المطلق والمطلقة والصيغة. المطلق هو المسلم العاقل البالغ غير المكره، وهنا مسألتان مهمتان تقعا كثيرا في المجتمع. المسألة الأولى في مسألة في تحت الركن الأول المطلق، هل يقع طلاق السكران؟ هل يقع طلاق السكران؟ هذه مسألة، مسألة أخذ ورد، فيها أقوال كثيرة، والأئمة الأربعة ومشهور مذهب الإمام مالك أن طلاقه واقع نافذ، أن طلاقه واقع نافذ. والقول الثاني في المسألة أن طلاقه لا يقع، وهناك قول ثالث بالتفريق، فإن كان السكر يبلغ به مبلغ عدم الإدراك تماما فهذا كالمجنون لا يقع منه الطلاق، وإن كان دون ذلك ويدرك ماذا يقول وما يخرج منه فإن طلاقه نافذ واقع. وهذه أحبتي مفسدة من مفاسد السكر، الإضرار بالبيوت وتشتيت الأسر وضياع الأبناء والارتياد إلى وتشتيت الأهل بارتيادهم إلى المحاكم والمراجعات غير الفضيحة والخسائر المالية وضياع العقل والمروءة والرجولة، فهذا باب خطير يجب على الرجال أن ينتبهوا منه. مسألة ثانية، طلاق الغضبان. طلاق الغضبان أيضا هذه مسألة يعني خلافية بين أهل العلم، لكن من حيث الضبط وكذا، لكن التفصيل فيها أكثر أهل العلم على أن طلاقه واقع، والتفصيل فيها أن طلاق الغضبان على ثلاثة حالات: أن يكون الغضبان، الحالة الأولى أن يكون الغضبان يعقل ما يقول ويدرك، فهذا طلاقه واقع نافذ، يعقل، قصده موجود، يدرك، يعقل ماذا يقول، إذا سألته يدرك أنه تلفظ بلفظ الطلاق، فهذا طلاقه واقع نافذ. الحالة الثانية، إن بلغ به الغضب مبلغا فقد فيه الإدراك والإحساس، فهذا لا يقع طلاقه، طلاقه لا يقع، فهذا طلاقه لا يقع. الحالة الثالثة، حالة توسط، لم يبلغ به مبلغا يفقد به الإدراك، ولم يكن مدركا إدراكا تاما، فهذا الذي فيه الخلاف بين أهل العلم خلافا طويلا، وأكثر أهل العلم على وقوعه، وهذا يجرنا إلى تنبيه بعض الأزواج الذي يغضب على أدنى شيء وبغضب معه إدراك فيطلق ثم يندم سريعا، فيأتي إلى المفتي ويقول له: أنا طلقت وكنت غضبانا وأريد أن أرجع زوجتي. فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية لا، فالأمر سهل، لكن بعد الثالثة فالأمر صعب حتى تنكح زوجا غيره. فبعض الناس لا يميز بين غضب وغضب، وهو بطبعه يغضب من كل شيء، وهذه صفة غير جيدة، وهذا أيضا مفسد من مفاسد الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصر صحابيا فقال: لا تغضب، فكرر مرارا: لا تغضب، لا تغضب. وفي رواية النساء: ولك الجنة. الركن الثاني، المطلقة، والأمر فيها ليس فيه تفصيل كثير، وهي المرأة التي تكون في عصمته، الركن الثالث الصيغة، الركن الثالث الصيغة، صيغة الطلاق. طلاق له ثلاث صيغ: الصيغة الأولى صيغة صريحة، وهي لفظ الطلاق: طلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة. فهذا اللفظ يقع وينفذ ولا مدخل للنية فيه، وما يفعله بعض الأزواج من المزاح واللعب والهزال بالطلاق هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من الثلاث التي هزلهن جد وجدهن جد الطلاق، فالطلاق يقع ولو كان الإنسان هازلا لاعبا مازحا، فلا يجعل الإنسان طلاق أهله عرضة. الصيغة الثانية كناية ظاهرة، كناية ظاهرة، وهي ما جرت العادة أن يطلق بها شرعا أو لغة، ما جرت به العادة أن يطلق به في الشرع أو اللغة. وهي كقوله أنت بائن أو صرحتك، أو فارقتك، فهذه الألفاظ حكمها حكم الصريح، كناية الظاهرة حكمها حكم الصيغة الصريحة في التطليق. الصيغة الثالثة كناية محتملة، كناية محتملة، نحو اذهبي إلى بيت أهلك، أو الحقي ببيت أمك، فهذه الألفاظ ألفاظ محتملة، فلما كانت محتملة للتطليق وعدم التطليق رجع فيها إلى النية، فلا يلزم منها الطلاق حتى ينويه، حتى ينويه. وهذا أيضا محل مهم للأزواج، عمرة يغضب على زوجته فيقول لها اذهبي إلى بيت أهلك، هل هو يريد عقابها أم يريد طلاقها؟ فقد يكون في بعض الأحيان لا، هو نيته ماذا؟ الطلاق، نيته ماذا؟ الطلاق. فلابد هنا أن يأتي باب الديانة والتقوى، لابد أن يأتي باب الديانة والتقوى. فإن كذب وقال لا أنا أريد ماذا؟ التأديب. الحقيقة هي انحسبت ماذا؟ طلقة، لأنه نواها ماذا؟ طلاق. لكن عند القضاء أو عند الناس حسبوها على ظاهر لفظه، فهذا متى يؤثر؟ إن طلق ثانية وثالثة، فعند الناس الثالثة عند ماذا؟ ثانية، عند الناس هذه الثانية هي ثالثة، فقد يأتي بعد ذلك ما لا يحمد عقباه. المسألة الرابعة الطلاق على أنواع بعد وقوعه، الطلاق بعد على أنواع بعد وقوعه. طلاق رجعي وطلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى. طلاق على ثلاثة مراحل، هذه الأقسام الأنواع على ثلاثة مراحل. الأولى طلاق أول رجعي، طلاق أول رجعي، والرجعة تكون في فترة العدة. والطلقة الثانية أيضا الطلاق بعدها رجعي، والرجعة تكون في العدة. فإذا انقضت عدتها في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية كانت بينونة صغرى. ومعنى بينونة صغرى أنه لا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد جديد، كأنه يتزوجها من جديد بعقد ومهر وولي وشهود، ولها أن توافق وله وترفض. أما الطلقة الثالثة فلا رجعة بعدها، فتكون بينونة كبرى، لا ترجع الزوجة إلى زوجها الأول حتى تتزوج زوجا ثانيا بعقد ووطء، لا يكفي العقد. المسألة الخامسة عدد الطلقات أو تعدد الطلقات. الطلاق يقع مفرقا ويقع مجموعا، فيقع الطلاق مفرقا يعني أن يطلق طلقة ويفصل بعد ذلك بطلقة ثم يفصل بعد ذلك بطلقة، فهذا بالاتفاق أنه ينحسب ثلاث طلقات، فالطلقة الأولى طلقة والطلقة الثانية طلقة والثالثة طلقة ثالثة، فتكون بينونة كبرى. القسم الثاني أن يجمع الطلاق، فإن جمع الطلاق بدون حرف عطف فقال مثلا أنت طالق طالق طالق، فهذا يكون تأكيدا ويعتبر طلقة واحدة. وإن جمعه بحرف عطف قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، أو قال أنت طالق ثلاثا. فجمهور أهل العلم أن الطلاق هنا يقع ثلاثا، وسيأتي مزيد بحث في الحديث الثاني في هذه المسألة. كم باقي الوقت؟ الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقيض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من فعل ابن عمر، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ قال فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من المسائل، مسألة الأولى حكم الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه. الطلاق طلاق الزوج الزوجة في الحيض أو في طهر مسها فيه يعني جامعها فيه يسمى طلاق بدعي، وهو محرم باتفاق العلماء. طلاق بدعي وهو محرم باتفاق العلماء. فالطلاق السني الصحيح الذي لا إثم فيه هو الطلاق الذي يكون في طهر لم يمسها فيه. أولا تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. الأمر الثاني أن تكون في حال طهرها لم يجامعها، تكون في حال طهرها لم يجامعها. وهنا تنبيه منتشر عند بعض عامة الناس، وهو أنهم يظنون أن الطلاق حال الحمل لا يقع. يظن عامة الناس أن الطلاق حال حمل المرأة لا يقع، وهذا فهم خاطئ، فهم خاطئ. بل الطلاق وكون المرأة حاملا نافذ واقع، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس حديث ابن عمر في رواية أخرى قال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا. وهذا يحدث عند بعض عامة الناس، فيطلق زوجته وهي حامل ويظن أن الطلاق لم يقع فيراجعها، لا يحسبها طلقة. فإذا تكرر من هذا أين تظهر الثمرة القوية الأكثر؟ إذا كان طلقها طلقة ثالثة، إذا طلقها طلقة ثالثة وهو لم يعلم أنها ثالثة، هي في ظنه أنها ثانية، راجعها بعد الطلقة الثانية لأنه لم يحسب الطلقة الأولى وهي حامل، واضح؟ فيراجعها بعد الطلقة الثانية في ظنها التي هي في الحقيقة الثالثة، فيجامعها أو يراجعها وهو لا يجوز لها أن ولا يجوز له أن يقربها حتى تأتي زوجا غيره. فهذه المسائل دقيقة جدا، يترتب عليها أمور أيضا غير الزواج، أمور كثيرة يترتب عليها. المسألة الثانية: هل الطلاق يقع في حال الحيض والنفاس أو لا يقع؟ انتبهوا، الطلاق لا خلاف أنه إذا يعني أوقعه الرجل في حال الحيض والنفاس أنه محرم وبدعي، لكن اختلف أهل العلم هل هذا الطلاق نافذ يقع أو لا يقع. القول الأول أن الطلاق يقع مع الإثم، يعني تحسب طلقة ويؤثم أيضا، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم للرواية التي في البخاري: وحسب الطلقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: فليراجعها. والقول الثاني أنها لا تقع طلقة لكنه آثم، لا تقع طلقة ولكنه آثم. لماذا قالوا هذا؟ جاء في بعض الروايات قال ابن عمر: فردها علي، النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا، عدها أو ردها عليه ولم يرها شيئا، فقالوا لم يرها أي الطلقة شيئا، فلم يحتسب تلك الطلقة. والراجح قول جمهور أهل العلم، الراجح قول جمهور أهل العلم لأمرين: الأمر الأول قوة وصراحة قول الجمهور، قال لم يحتسبها طلقة فأمره فليراجعها. الأمر الثاني أن القائلين أن الرواه الذين رووا ألفاظ فليراجعها فليحتسبها طلقة أكثر من الرواه الذين رووا ولم يرها شيئا. فعندنا لفظ صريح وعندنا لفظ محتمل، فيقدم هذا اللفظ الصريح على اللفظ المحتمل، وهذا ترجيح من حيث المتن والإسناد كما يقولون. المسألة الثالثة هل مراجعة ابن عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها واجب الأمر أم مستحب لابن عمر؟ جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم ذهبوا أن الأمر هنا للاستحباب، والقول الثاني ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الأمر هنا واجب، وقول مالك أوجه بصراحة اللفظ، لكن المراجعة في أصلها مستحبة. المراجعة أن يراجع الرجل زوجته، الأصل أن المراجعة مستحبة ليست بواجبة عليه، لكن هنا خرجت من الاستحباب إلى الوجوب خاص لابن عمر لأنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المسألة الأخيرة وهي أن المرأة المطلقة في حال عدتها إذا راجعها زوجها فإنه يجوز له ذلك وإن لم تكن راضية، والمراجعة تكون بالقول وبالفعل، فيقول لها أرجعتك، أو بالفعل كالضمة والقبلة ونحو ذلك مما هو دليل على مراجعته لها. وهي في حال العدة زوجة لها النفقة والسكنى، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت. وما يفعله بعض النساء إذا طلق الزوج زوجته طلقة أولى مباشرة أخذت ثيابها وخرجت إلى بيت أهلها، هذا غلط، فإن الشرع جعل هذه الفترة في العدة مهلة حتى ترجع الزوجة لزوجها وإلى رشدها، بل لها أن تتزين له وتتقرب منه حتى يراجعها، وهذا هو الأفضل لها. أما العناد وما يفعله بعض النساء فإنه قد يعد نشوزا، والنشوز محرم. نعم، هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.